العلامة المسيد السيد محمد بن محمد زبارة الحسني صنعاني الجبل في مكة. فلما فرغ من القراءة دعا لأهل المجلس وختم بالدعاء. قال: حدثنا شيخ الإسلام القاضي علي بن علي اليماني صنعاني وعبد الله بن أحمد بن محمد الجنداري. فلما فرغ كل منهما من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال: حدثنا علامة السيد إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم إسحاق الحسني صنعاني لما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال: حدثنا السيد العلامة أحمد بن زيد الكمسي وعبد الله بن محمد بن علي الشوكاني فلما فرغ كل منهما من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال: حدثنا شيخ الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني ولما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا مالك بن أنس كذلك، يعني فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال مالك بن أنس: أخبرنا محمد بن شهاب كذلك، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال: أخبرنا عروة لما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء. قال: حدثتنا عائشة فلما فرغت من القراءة دعت لنا وختمت المجلس بالدعاء. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما أتعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. التسلسل هذا لا يشترط أن يكون نفسه دعاء، أي دعاء إن كان، لأجل حصول التسلسل ندعو. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا ومصائب الدنيا والآخرة. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا من العلماء العاملين، واحشرنا في زمن الصالحين. اللهم انا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وولدا صالحا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وشفاء من كل داء، وسقى برحمتك يا الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافيه والمعافاة الدائمه في الدين والدنيا والاخره، والسلامه من كل بريه، والنجاه من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.